set here. After we remove this. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخوان الكرام، حياكم الله وإياكم. باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني، نرحب بكم في الدورة العلمية الثانية ضمن مشروع برنامج تأصيل وتحصيل. وهذا البرنامج هي الدورة الثانية نرحب بكم فيها، ونعلمكم بأنه بإذن الله ستكون الحصة أو الساعة الأولى أو الفترة الأولى هي في شرح منظومة البيقونية للشيخ محمد إبراهيم أبو زيد، والفترة الثانية ستكون شرح أصول في التفسير للشيخ عبد السلام المجيدي. فهذه هي الخلاصة، ونود أن نلفت انتباهكم إلى بعض أو جملة من الأمور. أولها أن الدرس الفترة الأولى ستبدأ من الساعة الرابعة وحتى قبيل أذان المغرب بعشر دقائق، حينها إن شاء الله سيكون هناك البوفيه أو بعض الوجبات الخفيفة، ومن أراد أن يستعد للصلاة وغيرها من الأمور. كذلك بعد الصلاة ستكون المحاضرة أو الفترة الثانية درس التفسير، سيبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى العشاء. والدورة كما جاءنا يعني بخصوص الدورة، بعض القوانين فيها أنه لا بد أن يوقع كل من يحضر وأن يملأ البيانات في الخلف، وكذلك الحضور يتطلب أن يحضر الشخص كل الدورة للفائدة، ومن لم يستطع فيوم واحد أو يحضر للفائدة عامة، ولكن لن يأخذ شهادة إذا غاب أكثر من يوم إلا في الظروف الطارئة أو القاهرة. فهذا موجز ما ذكرته لكم بإيجاز. والآن إن شاء الله نرحب بالشيخ محمد إبراهيم، تفضل. جزاك الله خير. هلو هلو هلو هلو إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى نقدم بمقدمة يعني أراها مفيدة ومهمة لمن يدرس العلم الشرعي بصفة عامة وعلم الحديث بصفة خاصة. وقبل أن أشرع في ذلك، يعني أحمد الله عز وجل الذي هدانا وشرح صدورنا للإسلام أولا، فهذه أجل وأعظم النعم. ثم نحمده تبارك وتعالى على كل نعمه، ومنها أن يسلك الله عز وجل بالمرء سبيل طلب العلم، فهذا من أشرف المنازل وأجل الدرجات وأعظم النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده. العلم الشرعي فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وطلبه علامة وأمارة على إرادة الله عز وجل الخير لعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الله تبارك وتعالى شرح صدرك لطلب العلم الشرعي، فاعلم أن هذه من علامات الخير، فاحمد الله عز وجل واسأله المزيد والثبات على هذه السبيل المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهذا الحديث فيه جملة من الفضائل الكبيرة العظيمة الضخمة لمن سلك الله عز وجل به سبيل أهل العلم طلبا أو أداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو القائل: فضل علم أحب إلي من فضل عبادة، فضل علم أحب إلي من فضل عبادة، وخير دينكم الورع. فضل علم يعني العلم الزائد عن القدر الواجب، إذا قارنته بالعبادة الزائدة عن القدر الواجب يكون الفضل لماذا؟ للعلم أم للعمل؟ يكون الفضل للعلم إن كان زائدا عن القدر الواجب. فضل علم يعني الزيادة عن القدر الواجب، فضل علم أحب إلي من فضل عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ويكفينا في هذا الباب قول ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم ربنا تبارك وتعالى وضم شهادتهم إلى شهادته. وأنتم تحفظون قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا سبيلا نتعلم فيه العلم الشرعي الذي يقربنا من ربنا تبارك وتعالى ويزيدنا له خشية. ثم المسألة الثانية التي أريد أن أذكر بها نفسي وإخواني، أن طلب العلم من ضرورياته استحضار النية، فإن النية الصالحة هي التي تبارك العلم وتنفع صاحبه. وأما إن ساءت النية أو اختلطت والعياذ بالله، فهذا يكون فيه إشكال كبير، إشكال كبير للغاية ليس كبيرا فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا أن يصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة والعياذ بالله. عرف الجنة أي رائحتها. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا إصابة عرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد عرف الجنة. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله. هل تجدون ترهيبا أشد من هذا؟ كلنا يحفظ حديث أبي هريرة المشهور في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلا تعلم العلم وتعلم العلم وعلمه وأقرأ القرآن وأقرأه، فيأتي الله عز وجل به يوم القيامة فيعرفه نعمه عليه، ثم يقول: ماذا عملت فيما أوتيت؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم أو قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. وأينا يرضى أن يكون حاله كهذه الحال المشؤومة المبتورة والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا في طلب هذا العلم المبارك، وأن يجعله في موازين الحسنات يوم القيامة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وبمناسبة النية في طلب العلم، يعني من لطائف المعرفة أن تعرف أن البيقوني رحمه الله صاحب المنظومة التي سنقرأ شرحها إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا الرجل لا تكاد تظهر في كتب التراجم له على حال، لا يعرف، حتى اسمه فيه خلاف، اسمه عمر أم طه، حتى النسبة التي اشتهر بها البيقوني والتي ذكرها نصا في البيت قبل الأخير من منظومتي سميتها منظومة البيقوني. من هو البيقوني؟ هذه النسبة إلى أي شيء؟ اختلف أهل العلم وقال لعله بلد أو قرية أو إقليم أو نسب إلى جد من أجدادي، لا يعرفون حتى هذه النسبة إلى أي شيء. هذا الرجل الذي لا تعرف ترجمته ولا يعرف شيء عن تفاصيل حياته، يعني قدم للعلم الشرعي هذه المنظومة اليسيرة القصيرة فاشتهرت وذاع صيتها وحملت عنه وقتلت بحثا وشرحا ودرسا، وصاحبها لا يعرف. فينبه الكرماء من أهل العلم أن هذا لعله من حسن نيته، لعله من حسن نيته، فكتب الله عز وجل لمنظومته البقاء والشهرة والإفادة. وهذا شأن الله تبارك وتعالى الشكور الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكم من أهل العلم تنسب لهم يعني مصنفات ذاع صيتها وكثر الانتفاع بها ولا يعرف تفاصيل حياة مؤلفيها. يعني مثلا كلنا تقريبا سمع في علم النحو عن مقدمة محمد بن أجروم، اللي هي المقدمة الأجرومية في النحو. طيب من منكم يعرف تفاصيل حياة محمد بن أجروم رحمه الله؟ اسمه فقط، يعني التفاصيل حياته مثل ما نعرف مثلا عن الأئمة الكبار، أئمة العلم المعروفين، لا تكاد تظهر في ترجمته إلا على سطر أو سطرين. بل من أهل العلم من لم يعين إلى الآن، لا يعرف اسمه إلى الآن. يعني نونية القحطاني مثلا، هذه الشهيرة جدا، هذه النونية من هو مؤلفها، من هو ناظمها؟ لا يعرف. حتى الذي تولى تحقيق هذه المنظومة من مخطوطاتها، يعني أكبر ما يمكن أن يقول لعله فلان من أهل الأندلس، لعله فلان. أما من هو على وجه القطع لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد. فإخفاء العمل هذا من سمت أهل العلم الكبار إن أمكن ذلك. حتى من اشتهر منهم عرف عنه أنه لم يكن يريد ذلك. هذا الإمام العلم، علم فعلا من أعلام الإسلام الكبار، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، هذا العلم الكبير الضخم الفخم من أئمة الإسلام، قال: وددت أن الناس قد تعلموا هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه شيء، وأنه لم ينسب إلي منه شيء. سبحان الله، يعني هذا شأن يعني الذين وفقهم الله تبارك وتعالى، بخلاف ما نرى في هذه العصور الغابرة المتأخرة. الإنسان يتشبع بما لم يعطه، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. واحد من أتباع الشافعي من أئمة المذهب، أئمة المذهب الشافعي في القرن الخامس، أبو محمد الموارد رحمه الله، هذا الرجل يعني مؤلفاته كثيرة وكبيرة وشهيرة وذات طابع خاص، أسلوبه ألفاظه في غاية العذوبة، وتدقيقه في العلم مشهور أيضا ومنقول عنه في ترجمته أنه من المدققين في العلم، مع سلاسة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، علم من أعلام الإسلام. في هذا توفي سنة 450 من الهجرة، وبالمناسبة الذي صلى على جنازته واحد من المعروفين في علم مصطلح الحديث جدا، وهو تلميذه، وهو الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، هو التلميذ المواردي، هو الذي صلى عليه في جنازته. الموارد رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة وضخمة في شتى صنوف العلم، في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة وفي الأدب وفي التاريخ، حتى في السياسة الشرعية. أشهر كتاب من كتب السياسة الشرعية كتاب الأحكام السلطانية للموارد رحمه الله. هذا الرجل ألف كل هذه المؤلفات ثم أخفاها عن الناس ولم تخرج في حياته، ثم في آخر حياته أوصى ثقة من أصحابه ودله على مكان كتبه، وقال: إن أنا يعني حضرني الموت وكنت في النزع فاحضرني وضع يدك في يدي، فإن قبضت عليها فاعمد إلى كتبي بالليل فألقيها في دجلة، في النهر دي، هو كان من العراق من بغداد، فألقيها في دجلة يعني في نهر دجلة، وإن أنا بسطت يدي فانشرها في الناس. فلما حضرته الوفاة حضره صاحبه هذا فلم يقبض على يده، فعلم أنه قد قبلت كتبه وأنه بذلك قد ظفر بما رجاه وما كان يؤمله من حسن النية والإخلاص لله تبارك وتعالى. وبالفعل مؤلفاته انتشرت وكانت أصلا من أصول الإسلام كتبه، حتى يعني ليس يعني من شرطها أن تقرأها مباشرة. يعني مثلا كتاب النكت والعيون، وهو كتاب التفسير للمواردي رحمه الله، كتاب قد يخفى على كثير من الناس، ولكن الذي يعني ينبغي أن ننتبه إليه أن كثيرا من المفسرين المشهورين قد اعتمدوا على كتابه، فثوابه حاصل حاصل. تفسير القرطبي مثلا يعتني بالنقل عنه، تفسير ابن الجوزي زاد المسير هذا يعني يعتمد اعتماد كبير جدا على النكت والعيون للمواردي. المقصود أن النية لها أثر عظيم، سواء في قبول العمل واعتبار هذا العلم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تنفعه يوم لقاء الله، أو حتى على يعني انتشار هذا العلم في الدنيا وأخذ الناس عنه. فلا بد لكل من سلك هذا السبيل من قريب أو من بعيد، سواء كان مبتدئ أو منتهي، لا بد أن يراجع نفسه في أمر النية. أما بخصوص علم المصطلح أو علم الحديث بصفة خاصة، فأيضا له مقدمة مهمة ولا أقول ضرورية، ولكن مهمة ومفيدة ينبغي أن تستحضر في بداية كل تناول لهذا العلم. نحن نعلم أن العلم الشرعي مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فنقل إلينا نصا بالحرف، حتى بطريقة الأداء بالمد والتفخيم والترقيق، يعني نقل القرآن إلينا غضا طريا كما نزل، فلم يكن في تلقيه أي إشكال، اللهم إلا عند أهل الزيغ والابتداع أو عند أهل الزندقة والإلحاد، وهؤلاء لا يعنون في شيء. يبقى الإشكال في قبول ماذا؟ في قبول السنة. يعني هل كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته إليه؟ الجواب بالقطع لا. يعني بلغ التزييف في هذا الباب إلى حد الوضح، الكذب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشر صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا من أعلام نبوته أن هذه الأمة فيها دجالون كذابون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا هو حال يعني تلقي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج المسلمون في تلقي علوم الشريعة من مصدرها الثاني من السنة النبوية إلى علم خاص يستطيعون به تمييز ما صح مما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة المتتبع لهذا العلم من نواته الأولى، من لبنته الأولى إلى أن تم بناؤه في عصر ابن الصلاح مثلا، يشعر بالفعل أن هذا لا يمكن أن يكون إلا بإلهام الله سبحانه وتعالى. فعلا علم الحديث توفيق ورحمة من الله، أو إن شئت فقل هو تحقيق لموعود الله عز وجل القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ومن جملة الذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنحن لم يكن لنا يعني سبيل لفهم القرآن فهما يوافق مراد الله تبارك وتعالى إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فحياته صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لكتاب الله. لذلك لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه ماذا؟ كان خلقه القرآن. سنته صلى الله عليه وسلم كانت الترجمة العملية لكتاب الله. كيف يتسنى لأمة الإسلام أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى دون السنة؟ هذا لا يمكن. فلزم من وعد الله تبارك وتعالى بحفظ الذكر، لزم من ذلك حفظ الإيه؟ حفظ السنة أو الحكمة. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب معروف، فما الحكمة؟ الحكمة هي السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن الله تبارك وتعالى فيقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وإيه والحكمة. وأم المؤمنين الواحدة منهن في بيتها ماذا تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تلاوته لكتاب الله أو سنته القولية أو الفعلية تنقلها للأمة ليتعلموا منها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول حسبكم كتاب الله ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا لا تحل لكم الحمر الأهلية ولا كل ذي ناب من السباع. ما المقصود من هذا الحديث الآن؟ يعني وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت القرآن فحسب، بل أوتي القرآن ومثله معه. وما هو هذا المثل؟ وسنته صلى الله عليه وسلم. فكانت الحاجة ضرورية، لا أقول مهمة ولكن أقول ضرورية لحفظ الذكر أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو علم الإيه؟ علم الحديث. هذا هو علم الإيه؟ الحديث. والتي الصلاة أصولها شرع الله كتابا وسنة، جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبنات الأولى، الأصول، الأسس التي حفظت بها منقولات ومرويات السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهر أصحابه أمرهم وحضهم ورغبهم على حفظ حديثه وإبلاغه للناس، فقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ حفظ مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على حفظ سنته ونقلها لمن بعدهم، حتى بلغ من حال الكبار منهم الذين لهم يعني ضرورة للسعي في الأرض أو الضرب في الأرض والصفق في الأسواق للتجارة والكسب، يعني لجأ بعضهم إلى قسم الوقت. عمر بن الخطاب مثلا كما صح عنه في الصحيحين أنه قسم الأيام بينه وبين جاره، ينزل جاره مرة فيلازم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى عمر يعلمه ما نزل من كتاب الله وما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اليوم التالي يتبادلان، ينزل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ويتعلم منه ثم يرجع إلى صاحبه وجاره فيعلمه، حتى يعني يحصل أكبر قدر ممكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وسنته. وحتى يعني بلغ من حرصهم أن يضرب أحدهم أكباد الإبل شهرا أو أكثر من شهر طلبا لحديث واحد، طلبا لحديث واحد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر مسيرة شهر لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه يسمع منه حديثا واحدا، يسمع منه حديثا واحدا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه سافر من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر مسيرة أكثر من شهر، 45 يوم تقريبا، سافر إلى مصر ليلقى عقبة بن عامر يسمع منه حديثا لم يبق أحد من المسلمين سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم غيره وغيره عقبة. يعني هو نفسه سمع هذا الحديث ولكن أراد أن يتثبت من حفظه، فسافر إلى مصر يسمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يتثبت منه في هذا الإيه؟ الحديث. يعني جيل كهذا، أمة كهذه، كيف يضيع منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا والأمر الأول الذي كان بمثابة الأصول التي بني عليها حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه ليفهم عنه حتى يحفظه السامع ويعيه ويفهمه ويضبطه، فإن أراد أن يؤديه أداه على وجهه. وأيضا من هذه الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نهى عن كتابة حديثه عاد فرخص في ذلك وأذن فيه. كان في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث حتى لا يختلط القرآن بغيره، يعني لا يكتبون إلا القرآن، فإذا وجدوا أي شيء مكتوب فهو من القرآن، فلا يختلط القرآن بغير الايه القرآن. ثم لما زالت هذه العلة وحفظ الناس وكتبوا ما كتبوا، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الكتابة. وحادثة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مشهورة، كان يكتب كل شيء يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعلى مراتب الضبط، ضبط صدر وضبط كتابة. فرأته قريش يفعل ذلك فنهته وقالت: أتكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل من وهو بشر يغضب ويرضى؟ يعني لا تكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فامتنع عن الكتابة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه إلى فم نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما خرج منه إلا حق، أو لا يخرج منه إلا حق. فأذن له أن يكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تأمر من يسألها فيشكل عليها أن يرجع فيسأل عبد الله بن عمرو. لماذا؟ لأنه اختص من دون الصحابة بضبط الكتاب، ليس فقط بضبط الصدر. وسيأتي معنا في شرح المنظومة في كلام عن الضبط أن الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتابة. المقصود أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الكتابة كان سببا أيضا من أسباب حفظ السنة وضبط مروياتها. ومن أهم ذلك أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب عنه. لابد أن نعي وأن نحفظ قبل أن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التحديث عنه شديد، والكذب عليه والخطأ عليه والوهم عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالوهم على أحد الناس من بقية الأمة أبدا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان هذا فيه تحذير شديد اللهجة من عدم ضبط ما ينقل وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صح عن الخلفاء الكبار الخليفتين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا التثبت. والتثبت إخوتي الكرام لابد أن نفرق بين أمرين: هناك تثبت لدفع الوهم، وتثبت لدفع الكذب والخطأ. والتثبت الذي فعله أبو بكر وعمر كان من الباب الأول، من النوع الايه الأول. كان أحدهم قد يسمع الحديث ومن شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستبعد ويستغرب أي شيء لم يسمعه لم يمر عليه. يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته الجدة تسأله ميراثها فقال: ليس لك في كتاب الله شيء، وليس لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه وشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس. فتعجب أبو بكر، لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب أبو بكر رضي الله عنه وقال له: من يشهد لك؟ فقام محمد بن مسلمة وشهد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة الإيه؟ السدس. هذا المسلك من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان تأصيلا وتأسيسا. لماذا؟ للتحري وضبط المرويات. ليس من حق أي أحد كائنا من كان أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد من التحري والضبط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه أبو موسى، هذا إبان خلافة عمر، جاءه أبو موسى إلى بيته فطرق عليه الباب ثلاثا يستأذن، فلم يؤذن له فرجع. ففي اليوم التالي جاء أبو موسى لعمر وقص عليه ما حدث بالأمس، فقال له عمر: وما منعك أن تتربص حتى يؤذن لك؟ يعني تنتظر إلى أن آذن لك، يعني كنت مشغولا. فقال له: منعني من ذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، فإن أذن له وإلا فليرجع. فقام له عمر رضي الله عنه وأرضاه بضرته وقال: والله إما أن تأتيني بمن يشهد لك وإلا لأوجعن بطنك وظهرك. فغضب أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه وذهب للأنصار في مجلسهم وقص عليهم ما حدث. فقال الأنصار: والله لا يشهد لك إلا أصغرنا، يعني سنا لا يشهد لك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من صغار الصحابة في السن، فقام أبو سعيد فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك بالفعل. فقال عمر: أما إني لم أتهمك، ولكن أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث. هذا المسلك من مسالك الرشيدة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. لو فتح الباب لكل أحد ضبط أو لم يضبط، حفظ أو لم يحفظ، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لدخل في السنة ما ليس منها. فكان هذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه بابا من أبواب التثبت والتحري في تلقي المرويات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ذلك أن ندرك أنه في آخر عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة صارت فتن وصارت أهواء وبدع، القدرية والجبرية والخوارج والروافض صارت بدع فعلا، وصار الناس بالفعل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ بدأ عهد آخر وشكل آخر من أشكال التحري والتثبت فيما يروى وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله، قال: من حدث بكل ما سمع كثر خطأه، ولا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. ماذا يعني رحمه الله؟ يعني أن طالب الحديث لابد أن يتحرى ويتخير عمن يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من حق كل إنسان أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتوفر فيه المؤهلات التي تؤهله لهذا المنصب الرفيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سيأتي على الناس زمان يحدثون فيه بأحاديث لم يسمعوها هم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم في مجالسهم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون عنه، فيقول رجل ممن سمعه منهم: سمعت رجلا يحدث أعرف وجهه ولا أعرف اسمه. وفي الحقيقة من هذا المحدث؟ شيطان من الشياطين يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا المسلك إن وجد، يعني ليس فقط المسألة في الضبط وفي الوهم وفي الخطأ، المسألة وصلت لدرجة الكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في صحيح مسلم، بالمناسبة الإمام مسلم رحمه الله قدم صحيحه بمقدمة ضافية مشهورة كانت من اللبنات الأولى في التصنيف في مصطلح الحديث أو قواعد الحديث. وهذه المقدمة رغم أنها كانت من أوليات ما صنف، إلا أنها كان فيها من المعاني المهمة جدا في هذا الباب. ومما روى في هذه المقدمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن بشير بن كعب هذا ثقة من رجال البخاري، يعني ليس أي أحد، يعني بشير بن كعب حدث عند عبد الله بن عباس. بشير بن كعب هذا بالمناسبة من المخضرمين، يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا من كبار التابعين، يعني لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما حدث عن أبي ذر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه كان يحدث عند ابن عباس، فجعل عبد الله بن عباس لا يلتفت إليه ولا ينصت إليه، فجرى بينهما حوار. قال ابن عباس في آخره رضي الله عنهما: إنا كنا في وقت، يعني مر علينا أوقات في السابق قبل أن تظهر هذه الفتن وقبل أن تحدث هذه الأهواء، إنا كنا في وقت إذا سمعنا الرجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل إلا ما نعرف. يعني لابد الآن من التحري، لا نقبل من أي أحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن نعرف من يحدثنا وهل هو من الضابطين الموثوقين العدول أم لا. ولذلك أيضا عبد الله بن عباس عرضت عليه صحيفة فيها أقضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يقرأها فيمحو منها إلا قدرا يسيرا، يعني أغلبها محاه، وقال لو ما قضى علي بهذا إلا أن يكون قد ضل، يعني حتى كذبوا على الخليفة وهو بعده قريب الموت، يعني الآن أصحابه الكبار موجودون ومع ذلك كذبوا عليه. لذلك قال أهل العلم لم يصدق عن علي إلا أصحاب ابن مسعود، الكذابون الذين يكذبون على علي رضي الله عنه كثر كثر، حتى عبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل من هذه الصحيفة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه إلا قدرا ونزرا يسيرا. ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فإن كان من أهل فينظر، فإن كان من أهل السنة قبل حديثه، وإن كان من أهل البدعة لم يقبل حديثه. ولذلك أيضا قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ليس أي أحد يؤخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يوقفنا على مبادئ الضرورة التي حدت بأهل العلم لوضع قواعد هذا العلم الشريف، علم الايه؟ علم الحديث، ان هذا العلم ايه؟ دين، فانظروا عمن تاخذوا دينكم. يحيى القطان، يحيى القطان هذا من اساطين العلم، من ثقات واثبات الناس في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. يكون رجل صالح له حظ من عباده ولكن لا يضبط، ويقبل من كل احد فيكثر في حديثه الكذب، هذا شأن الصالحين الذين لم يتعمدوا الكذب، فما بالكم بأهل الأهواء والزيغ كيف يفعلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا من شأن الايه؟ الصالحين. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى الإسناد سلاح المؤمن، كيف يقاتل بغير سلاح؟ الإسناد سلاح المؤمن، كيف يقاتل بغير سلاح؟ فلا بد لنيل السنة ومدارساتها أولا من تثبيتها، من تحقيق نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لذلك مثلا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، عبد الله بن المبارك استشار سفيان الثوري رحمه الله في مرويات عباد بن كثير. عباد بن كثير هذا من العباد المشهورين جدا، من الزهاد المذكورين الذين يتبرك بمجالستهم، يصدق عليه قول المحدثين إنا لنضاعف أناسا ونرجو شفاعتهم، إنا لنضاعف أناسا ونرجو شفاعتهم. استشار سفيان الثوري في مرويات عباد بن كثير فقال هل أحذر الناس فأقول لا تروا عنه لا تأخذوا منه؟ قال نعم، هذا من النصيحة للدين، هذا من النصيحة للدين. عباد بن كثير هذا الذي قال عنه الإمام أحمد يروي أحاديث كذب، يروي أحاديث كذب، لذلك تركوه، تركوا حديثه. هو صح من الصالحين من العباد ولكن لا يتقن الحديث. لذلك مما ذكره الإمام مسلم في مقدمته عن أبي الزناد رحمه الله قال أدركت 100 من أهل المدينة، أدركت يعني من أهل الفضل، أدركت 100 من أهل المدينة كلهم أمناء، يعني أناس يشهد لهم بالديانة، لا يقبل حديث أحد منهم، يقال ليس هذا من شأنه، يعني هذا ليس من رجال الحديث، هذا ليس من الضابطين الحديث، وهو من هو في بقية العلوم أو في العبادة والورع لكن لا يضبط الحديث، فلا يقبل عنه ولا يؤخذ عنه، لا يقبل منه ولا يؤخذ عنه. لذلك عبد الله بن المبارك الذي ذكرناه هذا لما يحذر الناس من أمثال عباد بن كثير ويقول لا تحدثوا عنه، فهذا معناه أن تأصيل هذا العلم بدأ مبكرا في القرن الثاني الهجري، أو قل بدأ في القرن الأول الهجري، تمييز الرواة يعني والتفصيل في مراتبهم من يقبل ومن يرد، وكذلك النظر في صحة الأسانيد من حيث الاتصال، هذا بدأ أيضا إيه؟ مبكرا. يعني عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله وهذا من أئمة الإسلام المعروفين المعدودين الذين كانوا يشبهون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك رحمه الله حدثه أبو إسحاق الطالقاني أو سأله عن حديث إن من البر بعد البر أن يصلي الرجل لأبويه مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه. فقال له عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ يعني من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني ابن خراش، شهاب بن خراش، وهذا ثقة. فقال عبد الله بن المبارك: ثقة. عمن؟ يعني ابن خراش حدث عمن؟ فقال رحمه الله أبو إسحاق الطالقاني، قال: حدث عن زياد ابن مخراق. فسأله عبد الله بن المبارك عمن، يعني عمن حدث ابن خراش رحمه الله، قال: عن الحجاج بن دينار، استغفر الله، عن الحجاج ابن دينار. فقال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك ابن المبارك، قال: يا أبا إسحاق، بين الحجاج بن دينار ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تقطع دونها أعناق الجمال. يعني من يعني كيف يحدث رجل من أتباع التابعين، كيف يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بينه وبين رسول الله جيلان، ليس جيل واحد، جيلان. يعني الحجاج بن دينار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مرويات رجلان. كيف يحدث الحجاج ابن دينار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينهما مفازة تقطع دونها أعناق الإبل. ولكن الصدقة ليس فيها اختلاف، يعني هذا الحديث فيه الصلاة عن الأبوين والصيام عن الأبوين، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر الذي ليس فيه اختلاف هو الإيه؟ الصدقة. فجمع عبد الله بن المبارك رحمه الله بين نقد المرويات والنظر في الفقه، يعني دله على من أراد أن يبر أبويه فأمامه الإيه؟ الصدقة، صحت بها السنة وجرى بها العمل، لكن يصوم عنه ويصلي عنه هذا لم يصح فيه إيه؟ حديث. تنظرون أنتم الآن لمثل عبد الله بن المبارك ينتقد بعض الأسانيد بحال رواتها وينتقد أخرى بانقطاع سندها، وهذه الإمامة في هذا. لذلك الرشيد هارون الرشيد الخليفة المعروف قدم زنديقا ليقتله، فقال له: من لك بألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يتخيل أنه لما يقول له ذلك يؤجل قتله حتى يميز له هذه الألف التي وضعها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الخليفة: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ نحن لا نحتاج إلى مثلك حتى نميز الموضوع من الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أئمة الحديث يميزون لنا هذا بما أوتوا من العلم والفطنة. ولذلك سئل ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى عن الحديث الموضوع كيف نميزه، قال: يبقى له الجهابذة. أنت يعني أمثالنا قد يعني يشكل عليه الشيء الأمر هذا بالفعل، لكن هم لم يشكل عليهم ذلك. أحدهم كان مثل الصيرفي تماما، يمسك العملة بأصبعيه فإذا هو يعرف هذه زائفة أم صحيحة. هؤلاء أيضا يسمعون الإسناد فيجزمون أن هذا ليس بصحيح، فضلا عن النظر في الإيه؟ في المتن. وهذه الدرجة لا يبلغها إلا أمثالهم، انقطعت هذه من الدنيا الآن. لكن في أيامين، أيام الرواية، أيام هؤلاء العظام الأئمة الكبار من أمثال السفيان وشعبة بن المبارك ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم من كبار الأئمة في هذا العلم، لم يكن الأمر عندهم هذا، يعني على هذا الإشكال. كانوا يميزون بما أسسوا وقعدوا من قواعد هذا العلم المبارك، وقد أفنوا أعمارهم في هذا السبيل. لذلك بالفعل يصح أن نقول عن الواحد منهم إن الله عز وجل خلقه للحديث، كما قيل في حق الإمام المحدثين بلا منازع، أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع، الإمام البخاري رحمه الله، هذا الرجل الذي أذكره أحيانا وأنا خال فأقشعر جلدي من تعظيمه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن يعرف إلى أي مدى وصل هؤلاء الأئمة يعرف أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي حفظ هذا الدين، حفظا لكتابه وحفظا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يسر لهذا الحديث أناسا طلبوه وقعدوا في سبيل هذا العلم قواعد لا تنخرم، لا تكاد تعرف كيف وصلوا إلى هذا الحد. الإمام البخاري رحمه الله وهو من أوائل من ألف في الرجال في الجرح والتعديل، ألف كتابه التاريخ الكبير، هو مطبوع متداول معروف ضخم، كتاب ضخم. أخذوا هذا من الأسانيد من المرويات، هذه لبنة أولى، يعني ينظر إلى المرويات كلها التي يحفظها ويخرج من هذه الأسانيد الرواه رجلا رجلا يذكر من حاله ما يعينك على قبول حديثه أو رده، ما يعينك على أن تعرف إذا روى عن فلان هل السند متصل أم منقطع، ويؤلف ذلك على حروف المعجم. هذا في القرن الثاني الهجري، يؤلفون على حروف المعجم، يميزون الرواة على حروف المعجم. هذا من الإلهام والتوفيق ليس إلا. الإمام البخاري رحمه الله لما وضع تاريخه الكبير بهذا القدر الضخم من أسماء الرواة وبيان أحوالهم، فلما رأه شيخه إسحاق بن راهويه، وإسحاق هذا من طبقة الإمام أحمد من شيوخ البخاري رحمه الله، لما رأى إسحاق ذهل وأخذه مباشرة ودخل على ابن طاهر، ابن طاهر هذا الأمير، فقال له أيها الأمير ألا أريك سحرة، ألا أريك سحرة؟ فلما نظر فيه الأمير قال لم أفهم تأليفه، يعني لا أدري كيف وضع مثل هذا الكتاب، لا أدري في الحقيقة كيف يتوصل إنسان لوضع مثل هذا المؤلف في مثل هذا العصر بدون مقدمات. طبعا نحن الآن ندرك هذا ونستسهله لأنه مر على يعني تطوير هذا العلم قرون متتابعة، أما الناظر إلى اختراع العلم تأسيسه يعني وضع لبنته الأولى يعلم أن هذا من الإلهام ومن توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا مع ما أوتوا من شدة الحفظ، شدة التيقظ والفهم الذي يدركون به ما يخفى على غيرهم. الإمام البخاري رحمه الله لما رجع إلى بغداد في رحلته الثانية أرادوا أن يختبروه، فعمدوا إلى 100 حديث وأعطوا كل واختاروا 10 من حفاظهم وأعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث يقلبها، يعني يضع إسناد هذا على متن ذلك. فلما جاء الإمام البخاري رحمه الله استقبل كما تستقبل الخلفاء، ونشرت عليه الدنانير والدراهم وقطع السكر، يعني حتى غار الناس منه، لم يستقبل أحد في بغداد مثل هذا الاستقبال من قبل. فلما دخل المسجد وجلس للتحديث والسؤال أخذوا في اختباره، فجاء الرجل الأول وحدثه بالأحاديث العشرة مقلوبة، وعمت الناس ما يساوي أو ما يقارب من 40,000 إنسان يجلسون فقط لرؤية الإمام البخاري رحمه الله، ليس كلهم من أصحاب الحديث. فيسأل الإمام البخاري رحمه الله عن حديث حديث، وفي كل حديث يقول لا أعرفه، 100 مرة يقول لا أعرفه. فعمت الناس طبعا كيف هذا الإمام تحدثون عنه ويقول 100 مرة لا أعرفه، وطبعا أي جواب غير هذه الكلمة تكون خطأ، أي جواب لا يجاب على مثل هذه الأسانيد والمتون المقلوبة إلا بلا أعرفه، يعني ليس هناك حديث بهذا الإسناد مركب على هذا المتن. طبعا كلما قال لا أعرفه انتشى أهل الحديث وعرفوا مكانة وعظمة وإتقان حفظ الإمام البخاري رحمه الله. وهذا في الحقيقة لم يكن عجبا، وإنما العجب أن يأتي بعد هذه 100 إسناد المقلوبة ويقول أما أنت، يأخذ أولهم يقول أما أنت فالإسناد الأول متنوه كذا والإسناد الثاني متنوه كذا، يعني حفظ الخطأ بترتيبهم هم وأرد كل متن لإسناده. أنا يعني أظن يعني مثل هذا بالفعل كيف يفهم إلا أن الله تبارك وتعالى خلق من هذه الأمة أناسا وصنعهم على عيني سبحانه وتعالى للحديث، خلقوا للحديث. كان يقال عن الإمام البخاري رحمه الله الكبش النطاح، لا يقف له أحد في الحديث، كان يمر في الحديث كالسهم، وهذا من كثرة رحلاته وشدة كان يقضي ليله في مذكرة الحديث. ولذلك صحيح البخاري رحمه الله فيه من علوم الحديث وإتقان الصنعة مع جودة التأليف من حيث الفقه والمعاني ما نشهد له بأنه أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع وبلا شك، بلا منازع وبلا شك. على أمثال أكتاف الإمام البخاري رحمه الله قام علم الحديث، على أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين لم يجد الدهر بمثله قام علم الحديث. الإمام أحمد رحمه الله سافر هو ويحيى بن معين ويخدمهم أحمد بن منصور الرمادي رحمه الله، سافروا إلى اليمن إلى عبد الرزاق في رحلتهم المشهورة لسماع عبد الرزاق قبل أن يموت، وسمعوه بالفعل. ثم لما رجعوا قرر يحيى بن معين أن يختبر الفضل بن دكين أبا نعيم التيمي رحمه الله. فضل بن دكين هذا ثقة ثبت من رجال الشيخين. قرر يحيى بن معين أن يختبر حفظ الفضل ابن دكين، وهو إن شئت فقل من طبقته وإن شئت فقل من شيوخه. فقال له أحمد لا تفعل، إن الرجل ثبت، يعني ما يحتاج مثل الفضل ابن نعيم أن يختبر، مثل هذا لا يختبر، مثل هذا يسأل ولا يسأل عنه، لأن مثل هذا تقوم على مروياته مرويات غيره من الرواة، يعني من الأشياء التي يعرفون بها ضبط الرواة مقارنة مروياتهم بمرويات من ثبت إتقانه بيقين، مثل الفضل بن ابن دكين. فأصر يحيى بن معيط قال لا إلا أن أفعل. فأخذ صحيفة وكتب فيها 30 حديثا من مرويات الفضل بن دكين رحمه الله، ووضع على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه، يعني هذه حديث 30 زاد منها 3 ليست من حديث الفضل ابن دكين. فأتوا الفضل في بيته ودقوا عليه الباب، فخرج إليهم وسلم عليهم. أتوا من اليمن من رحلة في طلب الحديث، ثم خرج إليهم يحدثهم، وجلس على دكان مصطبه من الطين على باب بيته، وأجلس الإمام أحمد عن يمينه وكان يجله ويعظمه. الفضل بن دكين يعظم الإمام أحمد رحمه الله مع أنه أصغر منه. أجلس الإمام أحمد عن يمينه، وأجلس يحيى بن معين عن يساره، وأما يحيى بن منصور الرمادي وهو من تلامذة الفضل فجلس على الأرض. ثم قرأ عليه يحيى الصحيفة، فلما قرأ العشرة الأولى سكت الفضل بن دكين إقرارا أن هذا من إيه؟ من حديث. فلما قرأ الحديث الأول مما دسه عليه وليس من حديثه قال هذا ليس من حديثي، اضرب عليه، يعني اشطبه. فقرأ له العشرة الثانين، فلما جاء الحديث الثاني المدسوس قال هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ العشرة الأخيرة وقرأ عليه الحديث الثالث المدسوس، فحملق الفضل بعينيه وعلم أن الأمر فيه شيء، يعني عرف أن هذا اختبار في الحقيقة وليس بمذاكرة. فأخذ بيد أحمد بن حنبل وقال أما هذا فأورع من أن يفعل هذا، وأما هذا، وأشار إلى أحمد بن منصور على الأرض، وأما هذا فأجبن وفي رواية فأضعف من أن يفعل هذا، ولا أرى هذا إلا من ذاك، وأشار إلى يحيى بن معين وقال أنت الفاعل. ثم أخرج رجله من ثيابه ورفسه في بطني حتى أوقعه على الأرض، ودخل بيته مغضبا. فقال له الإمام أحمد ألم أنهك؟ يعني أنا قلت لك هذا ليس مثل الفضل ابن دكين يختبر. فقال له يحيى بن معين لرفسته هذه أحب إلي من رحلته، من سفرته إلى اليمن. لماذا؟ يعني عن الفضل وأمثاله فليكتب الحديث. ما الشاهد في هذه القصة؟ يعني كيف كان المحدثون يميزون بين من يقبل تقبل مروياته وبين من ترد مروياته؟ ليس الأمر باللعب، إنه أمر جد ليس بالهزل. المقصود أن هؤلاء على أكتافهم يعني أسس لهذه العلم الأمة علم تفردت به، بالمناسبة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا الذي نعيشه، لا يعرف لأمة من الأمم علم تميز به المرويات غير الأمة الإسلامية، تفردت بهذا العلم من دون الأمم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لذلك قال مرجليوس، هذا مستشرق يهودي مجري، قال ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، ليفخر المسلمون ما شاءوا. هذا قالوا في عصر النهضة، عصرنا الآن الذي وجدت فيه المصنفات ومؤسسات الإعلام يعني أشد مؤسسات الإعلام تحريا لا تبلغ ولا واحد في الألف من قواعد أهل الحديث في تمييز الرواة في قواعد قبول الأخبار. لا ما في أمة من الأمم عندها مثل هذا العلم. تعرفون الكتاب المقدس عند غير المسلمين الإنجيل مثلا عند النصارى هذا كتابهم المقدس. نحن القرآن عندنا نقل لنا كما ذكرت ليس فقط بلفظه وحرفه وإنما حتى بطريقة إيه أدائي الممدود ممدود والغنة في مكانها والمفخم مفخم والمرقق مرقق. ما في أي فرق بين القرآن الذي نتلوه الآن والقرآن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من فمه. هذا في شأن القرآن. أما في السنة فهو الذي نتحدث عنه الآن. الكتاب المقدس عند غير المسلمين يبلغ الانقطاع في سنده 3 قرون. تخيل أمة تتعبد بكتاب تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى الإسناد يعني بين من كتب هذا الكتاب المقدس وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 3 قرون. نحن الآن عندنا من المحدثين من يبلغ شرطه في قبول الرواية أنه لا يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء مثل الإمام البخاري رحمه الله. الإمام مسلم رحمه الله يتحدث ثقة لا يعرف بتدليس عن ثقة مثله وكان في عصره يعيش في عصره وأمكن بينهما اللقاء يحكم باتصال الإيه؟ السنة. الإمام البخاري رحمه الله قال لا لابد أن يثبت اللقاء ولو مرة حتى نحكم باتصال الإيه؟ شوف بلغ بأئمة الإسلام عشان فقط لنحكم باتصال السنة إن المعاصرة وحدها لا تكفي إمكان اللقاء لا يكفي لابد أن يثبت سماعه منه ولو مر. هذا لنثبت يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ضحك أو بكى أو قال كذا أو فعل كذا أو كان لونه كذا فقط صفة أو رواية حال عن النبي صلى الله عليه وسلم نشترط فيها مثل هذه الايه الشروط ونعمل فيها مثل هذه القواعد. فما بالكم بالأحاديث التي ينبني عليها عقيدة أو تؤخذ في الحلال والحرام. فالأمر بالفعل جد قواعد قاعدها أهل العلم ولا زالت في نضوج وتطور حتى أتى العراقي رحمه الله وألف ألفيته في الايه في الحديث. بالمناسبة المنظومة البيقونية هذه منظومة يسيرة في لفظها قليلة جدا في عدد أبياتها ولم تحوي من علوم الحديث التي قاربت 100. علوم الحديث تقارب 100 علم. هذه المنظومة ليس فيها من علوم الحديث إلا 32 فقط. لذلك يبتدأ بها. لماذا نبتدأ بالمنظومة البيقونية؟ لأنها أيسر وأقل في سواء في التعقيد في اللفظ أو في ذكر الخلاف أو في عدد الأبيات وتناول المسائل هي أقلها. لذلك يعني الذي يعني عنده حفظ أمتن ويريد التوسع يأخذ نظم الإيه النخبة نخبة الإيه الفكر نخبة ابن حجر رحمه الله يعني نظمت في 201 بيت من الشعر وأوسع من هذا اللؤلؤ المكنون في حال المرويات والمتون للحافظ حكم الحافظ حكم رحمه الله تبارك وتعالى وهي 340 بيتا حتى يبلغ الشأو كله في ألفية الإيه العراقي. وإذا ذكرت ألفية العراقي قيل كل الصيد في جوف السيرة كل الصيد في جوف الإيه السيرة. ليس فقط فيه ذكر قواعد المحدثين وإنما فيه حتى ذكر خلاف المحدثين والترجيح وأمثلة لكل نوع والتفصيل في مكان التفصيل. وقد تعدت الألف إيه؟ تعدت الألف بيت من الشعر. والعراقي رحمه الله هو صاحب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. لماذا نقول مقدمة ابن الصلاح؟ إن مقدمة ابن الصلاح هذه أول كتاب متقن وجامع لعلوم الحديث. طبعا في مؤلفات قبله. أول محاولة للتأليف المفرد في هذا العلم كانت محاولة الرمى هرمزي رحمه الله تبارك وتعالى في محدث الفاصل بين الراوي والواعي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاء بعده يعني كخطوة أخرى نحو النضج والكمال الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكفاية. ثم جاء ابن الصلاح بمقدمته في الحديث في علوم الحديث والتي أكملها العراقي في التقييد والإيضاح وعلق عليه الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، فهذه الثلاثة تجمع بالفعل علوم الايه الحديث. فالابتداء بمثل هذه المنظومة إنما يراد به وضع اللبنة الأولى، وضع المفاتيح للمسائل الكبيرة المشهورة التي يكثر تداولها في كتب الايه الحديث، وإلا فليست بجامعة، حتى صاحبها لم يرد أن تكون جامعة لعلوم الحديث، وإنما يتكلم عن أصول علم الحديث، يتكلم فقط عن أصول علم الايه أصول علم الحديث. فهذه المنظومة يعني تعتبر من البدايات في الايه في الطلب، يعني يبتدأ بها لكونها أيسر من غيرها. هذه المقدمة التي أردنا أن نقدم بها بين يدي شرح المنظومة، نختمها بالإشارة السريعة إلى شرف أصحاب الايه الحديث، وهذا اسم عدة مؤلفات تحمل نفس العنوان شرف أصحاب الايه الحديث. نحن يكفينا شرفا في مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نلحق ايه أن نلحق به، يعني ينبه بعض أهل الفضل على أن كلب أهل الكهف إنما ذكر معهم لا لشيء إلا لمصاحبتهم لأهل الكهف، وإلا ليس هناك أي ميزة لهذا الايه الكلب إلا مصاحبة هؤلاء الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. فيكفي أهل الحديث شرفا مصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكفيهم قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هؤلاء الأئمة، أنا أذكر في من 30 سنة زرت بعض المشايخ في القاهرة، وأنا لست من القاهرة يعني، فلما زرته قال: اقرأ علي من كتاب إدارة الدارقطني. أذكر هذا إلى الآن بوضوح لأن هذه الكلمة أثرت فيها جدا. فقال: اقرأ علي من كتاب علل الدارقطني. تدرون بماذا علل هذا الطلب؟ قال: حتى نترحم عليهم، حتى نترحم عليهم. علل الدارقطني هذا من أوسع الكتب في العلل، وبالفعل والله الذي يقرأه ويفهم ما فيه يقول: ما كان هذا العلم أن يتيسر لأحد إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى وإلهامه. التمييز هذا واستخراج العلل الخفية بمثل هذا الفهم الثاقب والفطنة العجيبة لا تتأتى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإلهامه. يقول: اقرأ علي من سنن الدارقطني حتى نترحم عليهم، يعني أهل الحديث، حتى نترحم على أهل الايه الحديث. فقرأت عليه وجعل يترحم عليهم، وأنا من يومها وأنا أترحم عليهم وأحب هذا الحديث وإن كنت لست منهم، ولكن لعلنا أن يعني ننال شيئا من بركتهم ومكانتهم بحبنا إياهم. فإن المرأة مع من أحب، فإن المرأة مع من أحب. هؤلاء ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم حمل الإمام أحمد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حمل هذا الحديث على أصحاب الحديث، على أصحاب الحديث المهتمين بعلوم الرواية أو بعلوم الحديث رواية ودراية. هؤلاء الذين أفنوا حياتهم حفظا لسنة المصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لهم في أعناقنا منا، ويجب علينا شكرهم وذكر مناقبهم والتردي والترحم عليهم أداء لحقهم بحفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والواحد منهم بالفعل قد كوفئ. لماذا؟ تعبوا بالفعل، تعبوا تعبا شديدا لحفظ هذه السنة جمعا ودرسا، يعني جمع المرويات باب ثم دراسة هذه المرويات لتمييز ما صح منها مما لم يصح، ثم فقها بعد ذلك لاستخراج المعاني واستنباط الايه الاحكام. يعني تعبوا تعبا شديدا. اشهر مثال الان اظن ان كثير من الحاضرين يعرفونه، مثال لتعب هؤلاء في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون شعبة بن الحجاج. وشعبة هذا كان قبل الامام البخاري يلقب بامير المؤمنين في الايه في الحديث. شعبة رحمه الله خرج من بيته مره فوجد كاتبه نصر بن حماد الوراق أبو الحارث، وجده يحدث عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر بحديث في فضل الوضوء والصلاة بعد الوضوء: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين غفر له. فلطمه على وجهه ثم دخل فجلس أبو الحارث الوراق يبكي زمنا طويلا. فلما خرج شعبة مرة أخرى وجده يبكي، فقال: أنت بعد تبكي؟ يعني كمان مش عاجبه أنه بإيه بيبكي، وأنت بعد تبكي؟ فقال له مسعر بن كدام وصاحبه، قال: أنت أسأت إلى الرجل، أنت لطمت الرجل، يعني لماذا لا يبكي؟ قال: إنه مجنون لا يدري ما يحدث، يحدث عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، وقد سألت أبا إسحاق ممن سمع هذا الحديث فلم يجبني. يعني يحدث عن نفسه أنه من إعجابي بهذا الحديث. في آخر القصة يقول: لو صح هذا لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. يقول: سألت أبو إسحاق السابيعي رحمه الله، مشهور بالتدليس، مشهور بالإيه؟ بالتدليس، ولا يقبل من المدلس حديثه إلا إن صرح بالسماع، إلا إن صرح بالإيه؟ بالسماع. فهو قال عن عبد الله بن عطاء، وشعبة كان شديدا جدا جدا جدا في باب التدليس، حتى قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أشرب بول حمار حتى أرتوي أحب إلي من أن أدلس. وكان يقول: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الإيه؟ الكذب. فكان شديدا جدا على المدلسين، ويتحرى جدا في مروياتهم. فلما سأل أبا إسحاق السابيعي رحمه الله فلم يجبه وغضب، فقال له، قال له أحد الحضور: عبد الله بن عطاء يعني حي، اذهب واسأله بكل بساطة، هو في البصرة الآن، عبد الله بن عطاء حي. يقول عبد الله بن عطاء من أهل مكة، يقول: فحججت من عامي لا أريد إلا هذا الحديث. فحج ولقي عبد الله بن عطاء، فقال: حدثنيه سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم من أهل المدينة. فذهب شعبة إلى إمام مالك في الحج وسأله عن سعد بن إبراهيم: أحج العام؟ قال: لا. فانحضر إليه بعد حجه إلى المدينة، سافر من مكة إلى المدينة بعد الحج ليتثبت من هذا الحديث. فلما سأل سعد بن إبراهيم عن هذا الحديث قال: سبحان الله، من عندكم خرج؟ يعني هو أصلا حديث بصري، من عندكم خرج؟ حدثني زياد بن مخراق. فقال: سبحان الله، ما هذا الحديث، مرة صاعد ومرة نازل. يعني أبو إسحاق حدث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة، يعني إسناد عالي، وسيأتي معنى الإسناد العالي في أنواع الحديث. وبعدين بعد كده يطول السند فيرويه عبد الله بن عطاء عن سعد بن إبراهيم عن زياد بن مخراق، ثلاثة بدل واحد. فرجع إلى البصرة ودخل على زياد بن مخراق وسأله عن هذا الحديث، فقال: ليس من بابتك، لا تريده، يعني مثل هذا الحديث أنت لا تقبله، فاذهب، لن أحدثك به. فقال: لابد أن تحدثني به. فقال: حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. وشعبة كان يضعف شهر بن حوشب جدا، لا يقبل حديثه. قال: حديث فيه شهر بن حوشب دمر عليه، يعني ليس بحديث. إن شهر بن حوشب هذا كان كثير الخطأ والوهم، فلما سمعه عن شهر بن حوشب دمر عليه، وقال: لو صح هذا لي لكان أحب إلي من أهلي وولدي ومالي. والحمد لله هذا الحديث صحيح من غير طريق حوشب، لكن الشاهد فقط في رحلة. هذا تخيل إنسان يخرج من البصرة إلى مكة، ثم من مكة إلى المدينة، ثم من المدينة إلى العراق مرة أخرى ليتثبت من حديث. وأمثال هؤلاء ألا أليست في أعناقنا لهم منا؟ ألا يجب علينا شكرهم والترحم عليهم؟ هؤلاء والله وفقوا كل التوفيق، ولم يضع الله عز وجل أجرهم ثناء عليهم في الدنيا، مع ما ينتظرهم إن شاء الله تبارك وتعالى من الأجر في الآخرة. لما رأى عبد الله الإمام البخاري رحمه الله رأى نفسه في النوم يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمروحة، يعني يروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمروحة، فأولوها له بماذا؟ قالوا: أنت تذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وفقهم الله تبارك وتعالى كل هذا التوفيق لم يضع الله عز وجل أجرا. يعني أنا مما أذكره ويعني أتأثر جدا عندما أذكر هذه الحادثة، يعني محمد بن مسلم بن نوارة رحمه الله وأبا حاتم الرازي وكلاهما من المحدثين المعروفين، لما دخلوا أو حضروا أبا زرعة في وفاته، أبو زرعة ابن خالد أبي حاتم، وكلاهما من جبال الحفظ، وهما في الحقيقة صاحبا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم كان يجلس فيسألهم عن رجل الرجل مما ذكره البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير. فلما حضروه في الوفاة أرادوا أن يلقنوه فاستحيوا منه، يعني كيف يعني نلقن أبا زرعة الرازي الشهادة قبل الوفاة؟ فقال بعضهم لبعض هلم فلنتذاكر الحديث لعله أن يتذكر. فجلس أبو حاتم عند أبي زرعة وقال محمد بن مسلم بن نوار، وكان أكبر الثلاثة سنا وأعلاهم طبقة. فقال محمد بن مسلم بن نوار حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر ثم ارتج عليه حتى كأنه لم يسمع هذا الحديث من قبل. فجلس أبو حاتم الرازي وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر ثم ارتج عليه كأنه لم يسمع هذا الحديث من قبل. فقال أبو زرعة وهو في النزع روحه تخرج، فقال أبو زرعة أسندوني يعني أجلسوني، فأجلسوه. فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، هذا وافقهم إيه فيه عن صالح بن أبي عريب عن رجل نسيت أنا اسمه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، عن صالح بن أبي عريب عن رجل أنا لا أذكر اسمه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولم يكمل الحديث ومات. فكان يقول محمد بن مسلم فخرجت روحه مع الهاء يعني في لا إله إلا الله، فكان آخر كلامه لا إله إلا الله. تدرون مثل هذا يوفق لشيء مثل هذا من فراغ؟ هل مثل هذا يوفق لمثل هذا الحفظ في مثل هذا الحال وينال هذه الفضيلة من فراغ؟ أبدا والله، وإنما نالوا ما نالوا من شدة حرصهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين جيلا بعد جيل. وقد وصلتنا بحمد الله تبارك وتعالى فيها من العلوم المقعدة والمؤسسة وفيها من المرويات المجموعة ما يعني يتجرأ الواحد منا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات ولحق بالرفيق الأعلى إلا أن حاله كله محفوظ في السنة المنقولة المروية إلينا. ثم الآن يعني أوان الشروع في المنظومة، وبالمناسبة يعني أنا اخترت لكم شرح الشيخ ابن عثيمين. أنا في الحقيقة كنت متردد يعني نقرأ أي شرح، فلما عرفت أن الدرس الثاني سيكون في شرح أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين قلت يكون كذلك الشرح في البيقونية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ويتميز بسهولة لفظه جدا حتى يعني قد يعاب عليه أنه يخرج عن مصطلحات أهل الفن بألفاظ أخرى يسيرة قريبة للفهم، يعني يفهم كلامه كل من يقرأ إليه حتى ولو كان من غير أهل الفن. ويتميز كذلك يعني مع سهولة الألفاظ والأسلوب بالشهرة والقبول لدى الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن كتب له القبول في الأرض بالفعل. فإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الأصل الذي نقرأه في شرح البيقونية هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكان أهل يعني أهل العلم الذين جلسناهم في القديم كانوا ينبهون على أنه ينبغي في كل علم أن يضبط الطالب فيه أصلا يجعله الأساس ثم يبني عليه. فمن كان ابتدأ قبل ذلك وقرأ في المصطلح فهذا يعني خلاص، أما من كان أول مرة يدرس مصطلح الحديث دراسة يعني أكاديمية كما يقال فليجعل هذا أصلا ثم يبني عليه، يعني يتدرج بعد ذلك يعني بعد المنظومة البيقونية يقرأ نخبة الفكر بشرحها نزهة النظر، ثم بعد ذلك يمكن أن يقرأ مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى أو يقرأ شرح الألفية مباشرة إن أراد أن يتبحر في هذا العلم. وأيضا أقول من باب يعني بيان منهج الشرح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أحيانا يستطرد في الشرح لمعاني لغوية أو فقهية ليست في الحديث أصالة، فهذا إما أن نقرأه قراءة سريعة وإما أن نمر عليه بلا قراءة. وسأنبه على هذه يعني مثلا هو شرح البسملة وأنا لن أقرأ شرح البسملة للشيخ. لماذا؟ لأنها ليست في علم الحديث خصوصا، سأبدأ مباشرة بالنظم، هذا سبب. والسبب الثاني أن وجود البسملة أصلا في النظم فيه خلاف، يعني فيه نسخ من مخطوط البيقونية ليس فيها البسملة، وفيه نسخ أخرى فيها الإيه؟ البسملة. فابتدأ الشرح مباشرة، ابتدأ النظم مباشرة بأبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، هذا بداية الإيه؟ النظم. أما البسملة فوجدت في بعض النسخ ولم توجد في إيه؟ في نسخ أخرى. ويعني بعض أهل العلم يقول إن هذه قد زادها الناسخون أو الورقون اقتداء بالكتاب العزيز بالمصحف، كتابة البسملة للتبرك يعني. أما الناظم فابتدأ نظمه بقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فنحن نبدأ من حيث بدأ الإيه؟ الناظم. في مقدمة أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين قبل الشرح، وهذه سنقرأها لأنها تتعلق بعلم الحديث مباشرة. قبل أن يفتتح النظم شرح النظم ذكر شيئا يعني يسيرا كتقدمة بين يدي شرح البيقونية، هذه سنقرأها الآن نفتتح بها الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نقرأ شرح الشيخ للمنظومة البيقونية ونعلق عليها بما يفتح به ربنا تبارك وتعالى، يعني إن شاء الله متوسطين، لا نطول تطويلا يعني كثيرا فيه تفصيل، وكذلك نقصر بحيث يكون الأمر واضح للجميع، سواء كان مبتدئ أول مرة يسمع في شيء في مصطلح حديث أو كان قرأ قبل ذلك. يقول الشيخ رحمه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر المقدمة ثم قال أما بعد فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. نحن ندرس الآن كتابا من كتب قواعد الحديث أو علم مصطلح الإيه؟ الحديث، فلا بد أولا أن نعرف ما هو مصطلح الحديث، ما هو مصطلح الحديث. فهذا هو تعريفه، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. والرد يعني هل هذا الراوي ممن يقبل حديثه أم يرد، هل هذا المروي المتن صحيح أم ليس بصحيح. فالعلم الذي يقاعد لهذا المعنى يعني معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد، هذا هو علم المصطلح أو علم قواعد الحديث. وفائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، هما ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبوت دلالتها على الحكم. فتكون الغاية العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها أمر مهم وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك. يعني هذا العلم لما كان يتعلق بتمييز ما صح مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكمن أهميته في أهمية السنة ذاتها. إن كنا محتاجين إلى السنة فلا بد أن نحتاج إلى هذا الإيه؟ العلم، حتى نميز ما صح مما لم يصح. فأهمية هذا العلم من أهمية السنة ذاتها. وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، نقله الأصاغر عن الأكابر، فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته. ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل. مثاله، إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على كذا أو لا يدل. فهذا هو علم الحديث رواية. علم الحديث رواية يعني جمع المرويات ثم النظر فيها لفهمها وتأسيس الأحكام عليها واستنباط الفوائد منها، فهذا علم الحديث من حيث الرواية. وأما علم الحديث من حيث الدراية فهو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث لا نتكلم فيه عن المعاني المستنبطة من المتون، لا نتكلم فيه عن الفوائد التي يمكن أن نأخذها من هذه المتون الحديثية، وإنما يتكلم عن النظر في حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الإيه؟ الرد. لذلك يعني هذا مثل الصيادلة والأطباء، مثل الصيادلة والإيه؟ والأطباء. يعني أنت في النهاية يعني تميز هذا حتى تدخل بعد ذلك عليه من حيث الرواية فتستفيد إيه منه. فعلم الحديث من حيث الرواية يعني جمع السنة وتفهمها والاستنباط إيه منها. أما علم الحديث من حيث الدراية فهو تمييز ما صح منها مما لم يصح من خلال قواعد المحدثين أو علم مصطلح الايه الحديث. وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، علم الحديث من حيث الرواية، وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. ومن الأفعال الإقرار، يعني الإقرار نوع من السنة يتعلق بعلم الحديث من حيث الايه الرواية لا الدراية، فإنه يعتبر فعلا. وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه هذا. كل هذا إنما نستفيده بعد أن نثبت أن هذا الكلام بالفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعد ذلك دور الايه الرواية. يبقى أيهما أسبق، الدراية أم الرواية؟ أجيبه، الدراية. الدراية الأول نميز بها ما صح مما لم يصح، ثم بعد ذلك نتناول السنة من حيث الايه الرواية. مثاله: أما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مثاله: إذا وجدنا راويا فإننا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود. أما المروي فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود. وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لأن السند قد يكون رجاله ثقاتا عدولا، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، فحينئذ لا نقبله. طبعا هذا من الدور، يعني هذه مقدمة لعلم مصطلح الايه الحديث، واستعمل فيها الشيخ يعني الشاذ والمعلل. فإن كان الإنسان لا يدري أصلا ما علم مصطلح الحديث لا يستطيع فهم مثل هذا الكلام، لكن هو الشيخ يعني في الإجمال يريد أن نقول أن يقول أنه لا بد من النظر في حال الراوي والإيه والمروي، يعني لا نحكم بالصحة بمجرد النظر في أحوال الرواة سلسلة الإسناد يعني، لكن لا بد أن نجمع إلى النظر في أحوال الرواة النظر إلى المروي نفسه، السند المتن الذي ينتهي إليه السند لا بد من النظر إيه فيه، لأنه قد يكون متنا شاذا أو فيه علة، فلا يكون الحديث صحيحا حتى يصح سنده، ولا يكون شاذا ولا معللا. يعني ايه شاذ؟ يعني ايه معلل؟ هذا ما سيأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى في من خلال المنظومة. ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لان له فحينئذ لا نقبله، كما انه احيانا لا يكون رجال السند يصلون الى حد القبول والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا وذلك لان له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، وهذا مهم بحد ذاته، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. يبقى خلاصة هذا الكلام أن هذا العلم نبحث فيه في حال الراوي والمروي لنصل إلى غاية، ما هي؟ تمييز ما صح مما لم يصح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخلاصة. ثم شرح الشيخ رحمه الله البسملة، هذا بناء على أن النسخة التي شرحها الشيخ كان فيها البسملة قبل الايه قبل النظم، ونحن كما ذكرنا سنمر على هذا، لن نقرأ شرح البسملة لأنها ليست في باب المصطلح خصوصا، ولأنها كذلك لم تثبت في نسخ أخرى من المنظومة. وأما المنظومة فابتدأت بقول البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. قوله أبدأ بالحمد يوحي بأنه لم يذكر البسملة، ثم ذكر الشيخ موضوع الخلاف في الإيه، فإنه لم يبدأ، فإنه لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الإيه الأولى، يعني لم يكن قال أبدأ بالإيه بالحمد، لو كان قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يتسنى له أن يقول أبدأ بالإيه بالحمد، لأنه في الحقيقة قد بدأ بالفعل بالإيه بالبسملة. فهذا مما يرجح أن البسملة لم تكن من كتابة الإيه من كتابة الناظم نفسه رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أنه يمكن أن يصحح هذا بالنسبة أو بالاعتبار، يعني كأن الناظم بدأ بالبسملة ولكن النظم أو الشعر نفسه بدأ بالإيه بالحمد، فأراد المنظومة الشعرية أنه بدأها بالإيه بالحمد. ولذلك يشك الإنسان هل بدأ المؤلف بالبسملة أم لا، لكن الشارح ذكر أن المؤلف بدأ النظم بالبسملة، وبناء على هذا تكون البداءة هنا نسبية، أي بالنسبة للدخول في موضوع الكتاب أو صلب الكتاب، وإن شئت فقل الدخول في النظم الشعر نفسه. وقوله بالحمد مصليا نصب مصليا على أنه حال من الضمير في أبدأ، والتقدير حال كوني مصليا. كل إعراب لن أعلق عليه، فإن كان لأحد سؤال في الإعراب ما عندي مانع، لكن يكون في الدقائق الأخيرة التي سنفردها للإيه؟ للأسئلة. هذا فقط حتى ننتهي من المتن كله يعني. ومعنى الحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي ذلك مدحا لا حمدا. كأن الشيخ يفرق بين الحمد والمدح بماذا؟ بأن المحبة لا تكون إلا عن تعظيم ومحبة، المدح الحمد لا يكون إلا عن تعظيم ومحبة، وأما مطلق المدح فقد يكون رغبة أو رهبة ولا يشترط أن يكون فيه إيه؟ من المحبة والتعظيم شيء. وبهذا فرق بين الحمد والمدح. لماذا؟ لأن كلاهما ثناء على المحمود أو المثني عليه الممدوح، يعني كلاهما ثناء عليه بذكر جميل صفاته. كيف نفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد يقترن بالمحبة والتعظيم للإيه؟ للمحمود، وأما المدح فلا يشترط فيه المحبة والتعظيم للممدوح. وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال لأن المؤلف مسلم، فالحمد يقصد به حمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الثناء عليه من الله، وهذا ما إذا وقعت الصلاة من البشر، أما إذا وقعت من الله تعالى فمعناها ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، وهذا قول أبي العالية. وأما من قال إن الصلاة من الله تعالى تعني الرحمة فإن هذا القول ضعيف، يضعفه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الشيخ الآن يقول ما معنى الصلاة؟ الصلاة على النبي يعني أبدأ بالحمد مصليا على. ما معنى مصليا على؟ يعني أسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وما معنى صلاة الله على نبيه؟ معناه أن يثني عليه في الملأ الإيه؟ الأعلى. وهذا قول أبي العالية ذكره عنه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه تعليقا بلا إسناد. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه على إيه؟ على عبده. في قول آخر أن صلاة الله على عبد من عباده معناه رحمته، والشيخ ضعف هذا القول. لماذا؟ لقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة. فعطف الرحمة على الإيه؟ على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. إذن الرحمة غير الإيه؟ الصلاة. هذا كلام الشيخ، وإن كان هذا الكلام فيه أخذ ورد بين الشراح ولا يعنينا، لأن هذا ليس من صلب الإيه؟ الكلام في مصطلح الحديث. يعني نمر على هذا لا نقرأه. قوله محمد خير نبي أرسل، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وبهذا يكون المؤلف الناظم رحمه الله صلى على رسول الله ولم يسلم عليه، صلى على رسول الله ولم يسلم عليه. وهذا ينص كثير من أهل العلم على كراهته، يقولون السنة أن يجمع في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والإيه؟ والسلام. المؤلف أفرده بالإيه؟ بالصلاة. وهذا فعله مسلم في مقدمة الصحيح. أول قال الإمام مسلم رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بقوله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على خاتم محمد خاتم النبيين وجميع الأنبياء والمرسلين. والصلاة على محمد خاتم النبيين، فصلى على رسول الله ولم يسلم إيه؟ عليه. فقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم إن هذا إيه؟ مما يكره، أن يفرد بالصلاة دون السلام، أو يفرد بالسلام تقول عليه السلام، هذا أيضا مما يكره، وإنما تقول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل بالإجماع. ولكن هل يكره خلافه؟ يعني يكره الإفراد أو لا؟ حافظ ابن حجر رحمه الله له تفصيل أدق، يقول هذا إنما يكره في حق من هذا ديدنه، يعني دائما يصلي فقط أو يسلم إيه؟ فقط. أما لو كان أحيانا يجمع بين الصلاة والسلام وأحيانا يفرد أحدهما فهذا لا يكره. الشاهد أن الناظم قد تكون اضطرته إلى ذلك ضرورة الشعر، قد، ولكن يعني المتبحر في الشعر لا يعوزه مثل هذا، لو أراد أن يسلم لسلم ولو في بيت منفصل. لذلك نقول هذا مما يكره إن كان دائما يفعل هذا. يعني محمد خير نبي أرسل، محمد هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله يعني ما يقرب من الصفحتين في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والفرق بينهما ولماذا ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام اسم أحمد دون محمد، وهذا كله من أراد أن يقرأه فليقرأه، ومن كان عنده إشكال فليكتب ورقة فيها سؤال وأنا أجيبه، ولكن الآن لن أقرأه، فقط أنبه على أن هذا من إجماع أهل العلم، مما أجمع عليه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين، هذا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، خير نبي أرسل، هذه الجملة ليست محل خلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، فهذا معناه أنه أعلى الناس منزلة وأقربهم زلفا من الله سبحانه وتعالى. ويكفينا في هذا إجماع أهل العلم عليه أن خير المرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق إبراهيم هو خير البرية؟ نقول هذا إنما قاله على وجه التواضع وهضم حق النفس أو إعلاء لشأن جده وأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما هو صلى الله عليه وسلم فخير المرسلين قطعا بلا شك. يقول المؤلف رحمه الله، هذا بقى البيت الثاني من أبيات المنظومة، يقول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. من الخطأ قطع الهمزة في كلمة أقسام في الشعر في هذا البيت، يعني تقول وذي من أقسام الحديث بهمزة الايه الوصل، إن قطعتها كما هو الأصل انكسر الايه البيت، فإذا قرأت تقول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. ذي اسم إشارة، يعني هذه، يعني ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف إن كانت الإشارة قبل التصنيف، يعني احتمال من اثنين، إما أن يكون المؤلف عندما قال هذا البيت وذي من أقسام الحديث عدة، عندما قال هذا البيت لم يكن بعد قد ألف بقية الإيه الأبيات، هذا احتمال، واحتمال أنه يكون قد يعني ألفها وزورها في نفسه ثم أراد أن يقدم لها بمقدمة فأضاف هذا الإيه البيت، وبالتالي تكون الإشارة لشيء موجود بالفعل، وجود واقعي حضوري ليس وجودا ذهنيا. يقول الشيخ رحمه الله والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف إن كانت الإشارة قبل التصنيف، وإن كانت الإشارة بعد التصنيف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج اللي هو سبق أن إيه ألفه أو نظمه. فما المراد بالحديث هنا، علم الدراية أم علم الرواية؟ طبعا المفروض تجاوبوا أنتم، علم الدراية، الله يفتح عليكم. نقول المراد بأقوال أقسام الحديث هنا علم الدراية. بالمناسبة يعني في بعض الشراح يعني أخذ على المؤلف قوله ودي من أقسام الحديث عدة، لأن الحديث في الحقيقة ليس له إلا ثلاثة أقسام فقط، الصحيح والضعيف والحسن، وقد رد عليهم آخرون بأن المؤلف لم يرد أقسام الحديث من حيث الواقع، وإنما أراد كلمة من حيث الاصطلاح.